انت بقيت معايا وخلاص كل اللي انا حلمت بيه بقى بين ايديا. مش عايزة حاجة تاني خلاص حبك كفاية. واحلم واتمنى ايه من الدنيا ده انت كتير عليا. كل ما اسمع حاجة عنك بعرف اني اختار.